معكم محبة الإيمان، يطيب اللقاء ولنا هذا اللقاء اللطيف الجميل مع الشيخ الفاضل والدكتور عادل مطيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا وسهلا، لك منا الوقت الذي تريد. طيب نبدأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث متصل حول سلسلة أسماء الله الحسنى التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها انشراحا للصدور وراحة للنفوس وسعادة للقلوب. من أسماء الله الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه السميع، فربنا عز وجل هو السميع وهو السامع الذي كمل في سمعه، فهو الذي يسمع السر ونجوى، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سبحانه وتعالى. سمع الله عز وجل نوعان، أولا سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها. النوع الثاني سمع إجابة منه للسائلين والعابدين فيجيبهم سبحانه وتعالى ويثيبهم، فهذا سمع إجابة، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، يعني المجيب للدعاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، وفي رواية من دعاء لا يسمع، ومعنى لا يسمع هنا أي لا يستجاب. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله عز وجل حمد من حمده ودعاء من دعاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، يسمع يعني يجيبكم. ذكر ابن القيم رحمه الله معنى السمع اللغة على وجه الإجمال، يقول فعل السمع يراد به أربعة معاني، أولها سمع إدراك وهذا متعلقه الأصوات، الثاني سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني، الثالث سمع إجابة وإعطاء ما سئل، والرابع سمع قبول وانقياد. فمن الأول وهو سمع الإدراك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله ولقد سمع الله قول الذين قالوا. ومن الثاني وهو سمع فهم وعقل قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع فهم وعقل. ومن الثالث الذي هو سمع إجابة قول المصلي سمع الله لمن حمده. ومن الرابع وهو السمع القبول والانقياد قوله تعالى سماعون للكذب أي قابلون له ومنقادون غير منكرين. قال ابن القيم رحمه الله في وصف الله عز وجل وهو السميع يسمع ويرى كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. ورد اسم الله عز وجل السميع في كتابه 45 مرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنه هو السميع البصير، واعلموا أن الله سميع عليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وغيرها من الآيات. ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بسم الله السميع؟ أولا أن نعتقد ونثبت بأن الله عز وجل هو السميع، له صفة السمع كما وصف الله تعالى بها نفسه، نثبتها بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل. فربنا عز وجل وسع سمعه جميع الأصوات. أن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه جميع الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع إذا جهرنا؟ فإنه يسمع. أترون أن الله عز وجل يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ومن آثار الإيمان بسم الله السميع أن السمع المضاف إلى الله عز وجل نوعان كما سبق: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، والنوع الثاني سمع بمعنى الاستجابة. والسمع بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاث أقسام: سمع يراد به التهديد كما قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: لقد سمع الله الذين قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. النوع الثاني سمع يقصد به التأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون: قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأراد سبحانه وتعالى أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى سبحانه. الثالث ما يقصد سمع يقصد به بيان الإحاطة، ومثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ومن آثار الإيمان بسم الله السميع أن المؤمن إذا علم بأن له ربا يسمع كل شيء ولا تخفى عليه خافية فيسمع حركاته سكناته، وقع الخوف في قلبه وحقق منزلة المراقبة لله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع الأمكنة والأزمنة. إيمان المؤمن بأن الله عز وجل هو السميع يورثه حفظا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة على ذكر ربه، فلا يتكلم بكلمة إلا إن كانت طيبة وإلا سكت، لأنه يعلم بأن الله هو السميع. تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أراد أن يتكلم عن أحد في غيبته تذكر بأن الله هو السميع يسمعه، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. إذا آمن الإنسان بأن الله السميع فإن هذا يدفعه إلى أن يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، لأن الله يسمعه، فلا يخرج من لسانه إلا ما يحب الله تعالى أن يسمعه من الأذكار. وخير ما يشغل المؤمن به نفسه أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، كما قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء نتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ومن آثار الإيمان بسم الله السميع أن المؤمن إذا دعا ربه عز وجل فسمع دعاءه سماع إجابة وأعطاه ربه ما سأل، حصل له بذلك السرور، يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد. فإن للعطاء والإجابة سرورا وأنسا وحلاوة، وللمنع وحشة ومرارة. فإذا تكرر منه الدعاء وتكرر من ربه سماع وإجابة لدعائه محى عنه آثار الوحشة وأبدله بها أنسا وحلاوة. فمن آثار الإيمان بسم الله السميع أن الله عز وجل يسمع من عبده سمع إجابة، فينبغي أن يكثر الإنسان من مناجاة الله عز وجل ومن سؤاله، وأن يتيقن بأن الله عز وجل يجيب من دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون الله عز وجل بسم الله السميع ليجيبهم، كما قال إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، وقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ودعا زكريا ربه أن يرزقه الذرية الصالحة. هنالك دعا لزكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويوسف عليه السلام دعا ربه أن يصرف عنه كيد النسوة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فربنا عز وجل هو السميع، يحب أن يسمع من عبده الدعاء، بل يغضب عز وجل إن ترك الإنسان دعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وكما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فما على المؤمن إلا أن يرفع يديه متضرعا إلى ربه عز وجل خاشعا ذليلا، وسيجد ربا سميعا مجيبا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما إليه صفرا خائبتين. ومن دعا ربه عز وجل فهو رابح بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه ميتة من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أجزيت وكفيت ووفيت، الله يبارك فيك شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات على ما قدمت، لك منا كل الشكر، ولنا لقاء يجمعنا بإذن الله في حلقة إن شاء الله. الله يجزاك خير. السلام عليكم.